إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ضعيفا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وعليكم مع التفسير. رضي الله عنك أستاذ كرم، حفظك ربي وشكر الله لك، جزاك الله كل خير. تضع خلفها نبدأ بالتفسير. وصلنا إلى قوله جل في علا عندما قال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني عباد الله المخلصين لا يقولون بما قال هؤلاء الذين تجرأوا على الله جل في علا ونسبوا البنات لله جل في علا. قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. هو في قوله ونحن وصلنا إلى قوله إلا من هو صال الجحيم، وهذه مسألة مهمة جدا وقفنا عندها، وهي في قول الله جل في علا: فإنكم أيها الكفرة الذين قد جحدتم بآيات الله جل في علا قد كفرتم بربكم. قال الله جل في علا، قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. عبد الله، ده هذا أغلقه وافتح مرة ثانية. يعني قال بس، قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني أنتم وما تعبدون، أنتم لا تفتنون بما أنتم فيه أحدا غيركم، لأنكم لا تؤثرون على أحد إلا ما كان في قلبه الزيغ، إلا ما كان في قلبه من الزيغ وأيضا من الزور والفجور، هو أراد ذلك. وقلنا دائما أن تعلم أن الله تعالى لا يظلم عباده، وإن الله ما خلقهم إلا ليرحمهم، وإن الله جل في علا يتفضل على عباده بالهداية وبالرحمة، ما أرسل لهم الرسل إلا لرحمتهم، وما أنزل الكتب إلا لينعم عليهم بتوحيده وبكرمه أن يؤمنوا به وحده لا شريك له، أبوا على الله ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا قد قال الله تعالى عن اليهود، قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم يعني أنشأوا على أنفسهم ذلك، وبيانوا أنهم ليسوا أهلا للتوحيد وليسوا أهلا لعبادة الله جل في علا، لذلك عبدوا الشيطان من دون الله وعبدوا الهوى من دون الله جل في علا. لذلك قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين لا تفتنون غيركم، يعني أنتم لا تؤثرون على أحد غيركم إلا من كان على شاكلتكم. وافق شن طبقة وافقه فعانقه وافقه فعانقهم. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى: إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم، هذا كلام الملائكة، نستغفر الله ونتوب إليه حقا، إلا ما كان الملائكة، هنا كلام الملائكة. قال: وما منا إلا له مقام، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصفون وإنا نحن المسبحون. هذا مقام الملائكة. قال الله تعالى منزها الملائكة عما نسبوه لهم: من الكفر بهم والكذب عليهم وأنهم بنات الله وعبدوهم من دون الله جل في علاه. والملائكة تتبرأ مما يفعلون، فقال الله تعالى عن الملائكة أنهم قالوا وما منا إلا له مقام معلوم. لنا مقام معلوم، موضع معلوم نسبح فيه نتعبد فيه لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طأت، ما من يعني موضع من شبر أو من إصبع إلا وملك يعني راكع وملك ساجد وملك يستغفر ربه جل في علاه. فالغرض المقصود أنه بيّن الله جل في علاه موضع الملائكة، الملائكة هم عباد الله جل في علاه، قد وصفهم الله وصفا دقيقا في كتابه ما أكرم هذا الوصف، قال أنهم عليه مكرمون، قال الله جل في علاه كرام بررة، نعم، وقال الله جل في علا عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس حلق الذكر وحلق العلم، فيجلسون في هذه المجالس إلى أن يصعدوا إلى ربهم جل في علا، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي. وأيضا هناك الحفظة الذين يحفظونه مما لم يقدره الله جل في علا، يحفظونه من أمر الله، والكتب الذين يكتبون عنه ما فعل، قال الله تعالى إلا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون كل ما عليه. وهناك ملائكة أيضا يلتقون في الفجر وفي العصر يكتبون على ابن آدم، يصعد يعرج الذين باتوا فيكم وقد كتبوا عليهم ما فعلوا، ويقولون وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الله تعالى عن الملائكة أنهم قالوا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، أي الملائكة هم الذين يصفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقفون صفوفا طاعة لله جل في علاه. ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم. لك أن تعلم كيف الملائكة تعبد الله جل في علاه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون إلى البيت المعمور يطوفون به لا يرجعون إليه إلى يوم الدين، كل يوم 70,000. عبد الله أنا بس أنوه أنني لو في أي أسئلة سأجيبها إن شاء الله جل في علاه بعد الدرس. في شيء هنا نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه رضاه إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدمة. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه رضاه وما منا إلا له مقام معلوم، وكذا قال سعيد بن جبير وإن لنحن الصافون أي نقف صفوفا في طاعة الله جل في علاه كما وصفهم الله جل في علاه. والصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد. قال أبو نضراء كان عمر رضي الله عنه أرضاه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا الصفوف استووا قياما يريد الله بكم هادي الملائكة. والحديث جاء ظاهرا، حديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اصطفوا كما تصف الملائكة عند ربي، اصطفوا كما تصف الملائكة عند ربي. قال وإن لنحن الصافون. فيأتي عمر بن الخطاب فيسوي بين الصفوف، يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم حتى أنه يعني كان يمسح بصدورهم، قام يكبر، استدار يكبر، وجد صدر أحدهم تقدم فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وسوى بين الصفوف. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وهذه من أفضل ما تفضل الله به أيضا على هذه الأمة، مقدمها على الأمم السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال وإن لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هنا يبين بأن الملائكة يعني يتبرؤون من هؤلاء من الذين نسبوه لهم، وهم يتعبدون لله جل في علاه ذكرا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتسبيحا. والتسبيح هنا في موطنه أنهم ينزهون الله جل في علاه عما قال الظالمون علوا كبيرا، ولذلك قال وإنا لنحن المسبحون، نحن نسبح الله جل في علاه، ننزهه سبحانه جل في علاه عما يقول الظالمون ويقعون في ذلك. قال وإنا لنحن المسبحون، أين الصف؟ نصطف جميعا فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن كل عيب وعن كل نقص. فالكمال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلقة لله وحده سبحانه جل في علاه. وفيه رد كما قلنا على أهل مكة الذين نسبوا لله بهتانا وزورا، نسبوا لله بهتانا وزورا، قال وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا لا يقولون العيب هنا، يعني العيب كيف؟ طيب إن شاء الله جزاك الله. فقال الملائكة وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يا رب يحفظكم جميعا. قال وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، كما ترى الأمنيات التي تحدث وكانوا يعني يكذبون فيها. لذلك كل إنسان تمنى شيئا لابد أن يكون صادقا في أمنيته، أو زعم شيئا أن يكون صادقا مع ربه جل في علاه. كثير ممن يقول لو أتيحت لي الفرصة لفعلت وفعلت وفعلت، فالله جل في علاه يحقق ذلك ويفتح لهم، فحتى يظهر الكاذب من الصادق وكذب الأمنية من صدقها. ولذلك نحن جميعا عندنا في قلوبنا ما يمكن أن نتمناه، أن نعمل لدين الله جل في علاه، أو أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن كنا نملك كذا لفعلنا كذا. هنا أيضا أهل مكة، وهذا قاله كثير من الكفرة، أهل مكة قالوا لو أن عندنا ذكرى من الأولين، يعني لو عندنا كتاب ككتاب الأمم السابقة كما نزل على اليهود التوراة ونزل على النصارى الإنجيل، لو نزل علينا يعني كتابنا لعملنا به بكل ما فيه، ولكنا من أعبد أهل الأرض لله جل في علاه، زعموا ذلك. فأراد الله جل في علاه أن يقيم عليهم الحجة، فأرسل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم خير الكتب. إذن أرسل عليهم خير الرسول وأعظم الرسل مكانة وقدرا عند ربي جل في علاه، وأرسل وأنزل عليهم خير الكتب القرآن خاتمة الكتب، وشرع لهم أحسن الشرائع، ومع ذلك كفروا بالله جل في علاه وردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته وكذبوه واتهموه بالكهانة والشعر وغير ذلك مما رموه أنتم تعلمون بما قالوا، وأتوا على القرآن فقالوا هذا إنما يعلمه لسان، قالوا علمه فلان الأعجمي. ولذلك الله جل فعلا أنكر عليهم، قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ومنهم من قال هو شعر، وأعدلهم قال ليس بالشعر، وإننا جربنا الشعر والكهانة وغير ذلك والجن، لكن قالوا قال الوليد بن غيرة قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، فانظر ما يستطيع أحد أن يسمع هذا القرآن ويرده. حتى عتبة بن ربيعة لما ذهب إليه وقال يا ابن أخي يعني ما رأيت أحدا فعل بقومه مثل ما فعلت، لو أردت المال جمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، لو أردت السيادة ما صدرنا إلا عن أمرك فلا تفعل فينا ما تفعل، لو أردت نساء أتيناك بأجمل نساء العرب. هو قال أنتهيت أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ عليه فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأخذ على فمه وقال له يعني أناشدك الله الرحم، وخرج. قالوا إن أبا الوليد أتاكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به سحره محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوليد المغيرة من أجل الدنيا من أجل المال، قالوا جمع لك مالا فقل فيه قولا، قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى سأصليه سقر. فالأمر هنا في هذا الباب الملائكة هم زعموا زعما، فالله جل في علاه رد عليهم زعمهم كذبه فيه، وإن كانوا لا يقولون أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فكذبوا فيما ادعوا وأقام الله عليهم الحجة فأنزل لهم الكتب وأفضل الكتب وأرسل لهم خير الرسل، ومع ذلك كفروا به. قال الله تعالى عندما قالوا ولو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. هذا تهديد عظيم، هذا تهديد أكيد ووعيد شديد، يعني ترتجف القلوب لها وتهتز الأركان وتتزلزل، لأنه قال فسوف يعلمون عندما يرجعون إلى ربهم جل في علاه فيرون العذاب الأليم والعقاب الشديد عليهم. فقال فسوف يعلمون فكفروا به فسوف يعلمون. إذن هنا المسألة جاءت في هذا الباب على التهديد عندما زعموا زعما فأقام عليهم الله جل في علاه الحجة وهو يعلم، فخوفهم وأرعبهم بهذا التهديد فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون، هذا وعد بالنصر، والله جل في علاه إذا وعد وفى وأوفى، والله جل في علاه إذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله جل في علاه هنا يعد المؤمنين والمرسلين بالنصر المبين، قال الله جل في علاه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقد بين الله جل في علاه لنبيه في غير ما موضع من الكتاب أن العاقبة له ولمن آمن معه، قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقد قال الله عز وجل في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لذلك قال الله تعالى مبشرا نبينا مما حدث معه من اللأواء والشدة والمشقة وما يحدث لأصحابه، فقال الله جل في علاه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون، وهذه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ففي الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقد بين الله جل في علاه في الأمم السابقة كيف حدث معهم كيف فعل الله بهم، والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وحزب الله هم المفلحون، حزب الله هم المفلحون الذين أمنوا بالله وبرسوله والذين وحدوا ربهم جل في علاه والذين انصاعوا وانقادوا لأوامر ربهم، فهؤلاء لهم النصر ولهم العزة ولهم الكرامة، والعاقبة لهم هي صبر ساعة صبر ساعة حتى يقول الرسول الذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. نعم. قال الله تعالى فتولى عنهم حتى حين، أي اصبر على أذاهم وتحمل على ما يأتيك منهم فإنهم سفهاء بلهن، فإنهم إلى عذاب وإلى عقاب وإلى تقريع وتوبيخ وإلى إهانة وذلة وصغار يوم القيامة، وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين، يعني اصبر عليهم وانتظر إلى وقت إن الله جل في علاه ينزل عليهم أليم العقاب، وإن الله ينصر المؤمنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، أي ارتقبهم وانظرهم ماذا يحل بهم من العقاب والعذاب والنكال والإهانة والذلة والصغار، كما حدث في قريب بدر نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال الله تعالى وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون، أي أنهم يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم، وقد قالوا متبجحين، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم وأيضا تحقيرهم وإهانتهم. وقال السدي فإذا نزل بساحتهم أي بدارهم فساء صباح المنذرين، أي فبئس ما يصبحون، أي بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم رأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس، يعني محمد والجيش، لأن الجيش مخمس المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ونصر الله عليهم فتح الله عليهم خيبر عندما استعصت عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا، يعني الأمر شق على الصحابة، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله الفتح على يديه. قال فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، ثم أكد وتولى عنهم حتى حين. وهذه نختم بها الصورة ونختم الصورة إن شاء الله تكون غدا بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة، نجاة المرء مرهونة بإخلاصه، نجاة المرء مرهونة بإخلاصه. لا لا تعال اخرج من هنا، اعمل بقى نزل نت انا هنا اعمل حذف نجاة المرء في اخلاصه. معلش فيسبوك كمان معلش بتاع ميك من هنا بيدخل من هنا. لا لا ليه ده هو ده نعم من الفوائد المستنبطة حسن الأسوة الاقتداء بالصالحين، حسن الأسوة الاقتداء بالصالحين في الملائكة. قال اصطفوا كما اصطفى الملائكة عند ربهم، وبين الله أن هذه فضل لهذه الأمة أنهم صفوفنا كصفوف الملائكة. أنفع شيء للمرء أن يصدق ربه فيما زعم، أنفع شيء للمرء أن يصدق ربه فيما فعل. مهما على الكفر فالعاقبة للمؤمنين، مهما على الكفر فالعاقبة للمؤمنين. النصر يكون بعد الصبر.